وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن أبي زايدة عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حق قال حدثنا شعبة عن محمد بن المكدين قال سمعت مسعود بن الحكم يحدث عن علي رضي الله عنه قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا وقعد فقعد يعني في الجنازة. وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن شعبة بهذا الإسناد. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني معاوية بن صريع عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفيل سمعه يقول سمعت عوف بن مالك رضي الله عنه يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائي وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعيده من عذاب القبر أو من عذاب النار. قال حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت. قال وحدثنا عبد الرحمن بن جبير قال حدثه عن أبيه عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا الحديث أيضا. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح بالإسنادين جميعا أحاديث ابن وهب. وحدثنا نصر بن علي الجاضمي وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن عيسى بن يونس عن أبي حمزة الحمصي أحسن الله يكون. قال حاء وحدثني أبو الطاهر قال حدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي واللفظ لأبي الطاهر قال حدثنا ابن أبي قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي حمزة بن سليم عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبي عن عوف بن مالك الشجعي عن عوف بن مالك الشجعي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على جنازة يقول اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافيه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقيه فتنة القبر وعذاب النار. قال عوف ما تمنيت أن لو كنت أنا الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الميت. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن حسين بن ذكوان قال حدثني عبد الله بن مريدة عن سمرة بن جندب عن سمرة بن جندب جندب قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على أم كعب ماتت وهي نفساء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها وسطها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن المبارك وهو يزيد بن هارون حاء وحدثنا علي بن حجر قال أخبرنا ابن المبارك والبطل بن موسى كلهم عن حسين بهذا الإسناد ولم يذكروا أم كعب. وحدثنا محمد بن مثنى وعقبة بن مكرم العمي يقال حدثنا ابن أبي عدي عن حسين عن عبد الله بن بريدة قال سمرة بن جندب بن جندب قال لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما فكنت أحفظ عنه فما يمنعني من القول إلا أنها هنا رجالا وما سنوا مني وقد صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأتي ماتت في نفاسها فقام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وسطها. وفي رواية ابن المثنى قال حدثني عبد الله بن بريدة قال فقام عليها للصلاة وسطها. قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن أبي شيبة واللفظ يحيى قال أبو بكر حدثنا وقال يحيى أخبرنا وكيع عن مالك بن مغوان عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معرورا معرورا فركبه حين انصرف من جنازة معرورا قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معرورا فركبه وحين انصرف من جنازة ابن الدحداح ونحن نمشي حوله. وحدثنا محمد بن المثنى وأحمد بن الشرير واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح ثم أتي بفرس عري فعقله رجل فركبه وجعل يتوقص به ونحن نتبعه نسعى خلفه. قال فقال رجل من قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من عذق معلق أو مدلم في الجنة لابن الدحداح أو قال شعبة لأبي الدحداح. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبر عبد الله بن جعفر المسوري عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال في مرضه الذي هلك فيه الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن يحيى يلحدوا لي لحدا حسن الله عليكم أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال في مرضه الذي هلك فيه الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا وكيع قال حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر وكيع جميعا شبع حاء وحدثنا محمد بن مثنى والأبضر قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جمعة قال حدثنا أبو جمرة عن ابن عباس رضي الله عنه قال جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء. قال مسلم أبو جمرة اسمه نصر بن عمران وأبو التياح اسمه يزيد بن حميد مات بسرخس

ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال سهيل: فلا أدري أذكر البقرة أم لا؟ قالوا: فالخيل يا رسول الله. قال: خير في نواصيها. وقال: خير المعقود في نواصيها. قال سهيل: أنا أشك. قال سهيل: أنا أشك الخير إلى يوم القيامة. الخيل ثلاث: فهي للرجل أجر ولجر ستر ولجر وزر. فأما التي هي له أجر فالرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها له. فلا تغيب شيئا في بطونها إلا كتب الله له أجرا. ولو رعاها في مرج ما كانت من شيء لكتب الله له بأجر. ولو سقاها من نهر كان له بكل قطرة تغيبها في بطونها أجر حتى ذكر الأجر في أبوالها وأرواثها. ولو استنت شرفا أو شرفين كتب له بكل خطوة تخطو أجر. وما التي هي له ستم فالرجل يتخذها تكرم وتجمل ولا ينسى حتى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها. وما الذي عليه وزر وأما الذي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبذخا ورياء الناس فذلك الذي هي عليه وزر. قالوا: فالحمر يا رسول الله. قال: ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفائدة: من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد الزعيم بن الدراوردي عن سهيل بهذا الإسناد وساق الحديث. وحدثنا محمد عبد الله بن بزيع قال: حدثنا يزيد بن زرع قال: حدثنا راح بن قاسم قال: حدثنا سهيل بن أبي صالح بهذا الإسناد. وقال: بدل الأقصى عضباء. قال: فيكوى بها جنبه وظهره. ولم يذكر جبينه. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن مكرا حدث عن ذكوان عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا لم يؤد المرء حق الله أو الصدقة بإبله. وساق الحديث من حديث سهيل عن أبي. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرزاق حدثنا محمد رافع واللفظ له. قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا مجرد قال: أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر عبد الأنصاري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقا إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط، وقعد لها بقاع قرقر تستن عليه بقوائمها وأخفافها. ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقا إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت، وقعد لها بقاع قرقر تنطح بقرونها وتطوى بقوائمها. ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقا إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت، وقعد لها بقاع قرقر تنطح بقرونها وتطوى بأظلافها ليس فيها جماء ولا منكسر قرنها. ولا صاحب كنز لا يفعل فيها حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه فاتحا فاه، فإذا أتاه فر منه فيناديه: خذ كنزك الذي خبأته فأنا عنه غني. فإذا رأى أنه أن لا بد منه سلك يده فيه فيقضمها قضم الفحل. قال أبو زبير: سمعت عبيد بن عمر يقول هذا القول ثم سألنا جابر بن عبد الله عن ذلك فقال مثل قول عبيد بن عمر. وقال أبو زبير: سمعت عبيد بن عمر يقول: قال رجل: يا رسول الله، ما حق الإبل؟ قال: حلبها على الماء وإعارة دلوها وإعارة فحلها ومنيحتها وحمل عليها في سبيل الله. حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقا إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطأو بذات الظلف بظلفها وتنطح ذات القرن بقرنها ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن. قلنا: يا رسول الله، وما حق؟ وقال: إطلاق فحل وعارة دلو ومنيحة وحلوها على الماء وحمل عليها في سبيل الله. ولا من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا تحول يوم القيامة شاعا قرا يتبع صاحبه حيثما ذهب وهو يفر منه ويقال: هذا مالك الذي كنت تبخل به. فإذا رأى أنه لا بد منه أدخل يده فيه فجعل يقضمه كما يقضم الفحل. حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال: حدثنا عبد الواحد بن زين قال: حدثنا محمد بن أبي إسماعيل قال: حدثنا عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله قال: جاء ناس من العرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن ناس من المصدقين يأتون فيظلموننا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضوا مصدقيكم. قال جرير: ما صدر عني مصدق منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عني راض. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال: حدثنا عبد الرحمن بن سليمان حا وحدثنا محمد بن حسين قال: حدثنا أحمد بن حسين حا وحدثنا إسحاق قال: أخبرنا أبو سامد كل ما محمد بن أبي إسماعيل بهذا الإسناد نحو. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال: حدثنا مكي قال: حدثنا أعمش عن المعروف بن سويد عن أبي ذر قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة فلما رآني قال: هم الأخسرون ورب الكعبة. قال: فجئت حتى جلست فلم أتقار أن قمت فقلت: يا رسول الله، فداك أبي وأمي، من هم؟ قال: هم الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديهم ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، وقليل ما هم، ما من صاحب ابن ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاة إلا جاءت يوم القيامة عظم مكانته أسمنه تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها كلما نفدت أخراها عادت عليه ولاها حتى يقضى بين الناس. وحدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المعرور بن عن أبي الذر قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة فذكر نحو حديث وكيع غير أنه قال: والذي نفسي بيده، ما على الأرض رجل يموت فيدعو إبلا أو بقرا أو غنما لم يؤدي زكاتها. حدثنا عبد الرحمن بن سلمة الجمحي قال: حدثنا الربيع بن مسلم عن محمد بن زيد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يسرني أن لي وحدا ذهبا تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين علي. وحدثنا محمد بن مسلم قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة محمد الزيادي قال: سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. أرصدوا

هنا هذه صحيفة همام منبه رويها من طريق محمد بن رافع عن عبد الرزاق بن همام عن معمر عن همام منبه عن أبي هريرة عن وهب عن أبي هريرة. وموطا مالك يرويها أيضا من طريق يحيى بن يحيى النيسابوري. وهكذا موارده هي الأسانيد التي تتكرر في البداية، أحيانا تجد طبقتين ثلاثة أربع بإسناد واحد، هذه الموارد، وهذه التي تساعد طلبة العلم على الحفظ. إذا تأملت تعرف الآن مدار أحاديث أبي هريرة على من عند مسلم، مدار أحاديث جابر على من عند مسلم، مدار أحاديث مثلا أم المؤمنين عائشة، يعني مع التأمل تعرف، يعني الآن واضحة جدا أمامك. فيحاول طالب العلم أنه يركز على هذه حتى يستظهر الأسانيد المشهورة التي عليها مدار روايات أهل البلدان المختلفة. نعم. السلام عليكم. حدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد كلاهما عن حماد بن زيد قال أبو الربيع حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه الرجل على دبته في سبيل الله ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة وابدأ بالعيال ثم قال أبو قلابة وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفقه على عيال صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم. حدثنا أبو كريم شبد وزهير بن حرب وأبو كريم واللفظ لأبي كريم قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن مزاحم بن زفر عن مجاهد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبته ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها يعني أجرا الذي أنفقته على أهلك. نعم مثلا أبو هريرة مدار أحاديث على أهل المدينة، أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن مسيب في مسلم، أهل البصرة محمد بن سيرين، أهل مكة نادر الآن ورد مجاهد، أهل مصر مثلا أبو يونس، وهكذا. نعم. السلام عليكم. حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر الكناني عن أبيه عن طلحة بن صرف عن خيثمة قال كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو إذ جاءهم قهرمان له فدخل فقال أعطيت الرقيق قوتهم قال لا قال فانطلق فأعطهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حوى حدثنا محمد بن رشد قال أخبرنا ليث عن أبي الزبير عن جابر قال أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك مال غيره فقال لا قال فقال من يشتريه مني فشرى من عمر عبد الله العدم ثمن متدر فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع إليه ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيئا فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيئا فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيئا فهكذا وهكذا يقول بين يديك فيقول فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك. وحدثنا يعقوب بن إبراهيم الدوري قال حدثنا إسماعيل عن ابن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر أن رجل من الأنصار يقال له أبو مذكور اعتق ولما له عن دبر يقال يعقوب سق الحديث من حديث الليل. حدثنا أحمد بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا وكان أحب أمواله إليه بيروحا وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب مما فيها طيب. قال أنس فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرها وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرى عند الله. فضحى يا رسول الله حيث شئت فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذاك مال رابح ذاك مال رابح قد سمعت ما قلت فيها وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقسم أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس قال لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال أبو طلحة أرى ربنا يسألنا من أموالنا فأشهدك يا رسول الله أني قد جعلت أرض بيروحا لله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل في قرابتك قال فجعل في حسن بن ثابت وبيد بن كعب. حدثني هارون وسعيد الأيلي وقال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة بنت الحارث أنها أعتقت وليدة أنها أعتقت وليدة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وأعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك. حدثنا الحسن بن ربيعة قال حدثنا أبو الأحوص قال عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن الحارث عن زينب بنت عبد الله قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقني يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت فراجعت إلى عبد الله فقلت إنك رجل خفيف ذات اليد وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فإن فأته فاسأله فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتها إلى غيركم. قالت فقال لي عبد الله بلئته أنت. فقالت فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة. قالت فخرج علينا بلال فقال له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين

حدثنا أيوب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن شعبة عن سعيد عن سعيد بن أبي بردة عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة قيل أرأيت إن لم يجد قال يعتمل بيديه فينفع نفسه وإن تصدق قال قيل أرأيت إن لم يستطع قال يعين ذا الحاجة الملهوف قال قيل فله أرأيت إن لم يستطع قال يأمر بالمعروف أو الخير قال أرأيت إن لم يفعل قال يمسك عن الشر فإنها صدقة. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن وهدي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا معمر وعمام بن نبي قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلام من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس قال تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابة فتحمل عليها وترفع له عليها متاعه صدقة قال والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة. حسبك بارك الله فيك. والقراء وينتهي بهذا المجلس ونكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء بإذن الله عز وجل.